أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا ورحمتك ورحمة الله تسجل قصدي ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناك. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا لك. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من

شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. الله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فخامنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه وأنت أرحم الراحمين. فاستجب لك وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء العالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أرحم الراحمين فاستجبنا لك. وأيوب إذ نادى ربك وأيوب إذ نادى ربك فاستجبنا لك. الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إياب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. وظنوني إياب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله هذا إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. فجبنا لك ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. فاستجبنا لك. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. يا سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. استجبنا لك ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله أكبر. الله أكبر يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله. وظنون إذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. وظنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. الله سبحانه وتعالى. أنا وتعالى من إله العظيم. أيوة يا سيدي نعم. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. استجبنا لك. استجبنا لك. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذر فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا لك. الله الله يا سيدي. الله يا الله يا الله يا الله له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. كده يا عم الحاج. الله اكبر يا سيدنا. كده يا عظمه. كده يا عظمه يا سيدنا. ده الاراده الحلوه دي. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا. ويدعوننا رغبا ورغبا. وكانوا لنا خاشعين. لا اله الا انت يا رب سبحانك. ايوه يا عم الحاج. والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها نصرا. الله أكبر. وجعلنا وابن آية للعالمين. الله أكبر. سبحانك يا قادر يا رب. سبحانك يا قادر يا رب. كده يا سيدنا نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا رب سبحانه. أيها سيدنا المقدرة، الله أكبر. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. لا إله إلا الله. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي قرار لسحيه وإنا له كاتب. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا الله. أيوة يا سيدنا. وحرام على قرية أهلكناهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الله أكبر يا سيدنا. واقترب الوعد الحق. الله أكبر، الله أكبر. واقترب الوعد الحق. لا يا سيدنا. نعم. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حصب جهنم. لا إله إلا الله. حصب جهنم أنتم لها واردون. سلم يا رب، سلم يا رب. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل

دون يوم لقوا سماءك طيب سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. لا يحزنهم البدع الأكبر يعني واستلقاهم الملائكة. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يومكم الذي كنتم توعدون يوم لطوي السماء كطيب سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. الله تعالى يوم لطوي السماء كطيب سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.